قبل الخطبة بنبقى بس مشوار وبرده أثناء الخطبة فتعطيش من الناس ريحة تتسبيش المعظم مسواله إنه إذا نسيت حاجة وشارك فيها راح تلك الجمعة تكتب لك أنك فيك ظهرا حين بعض الناس يشوفوا في أثناء الخطبة يبدأ يسبي في المعظم هل يكون لا لا ولا قبل الخطبة يقرع على ذلك كذا ينشر كذلك الريحة بعض الناس يجوز قرعة الريحة يفوتها على المصلين أثناء الخطبة راح تلك الجمعة تركز مع الخطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عنوان هذه الخطبة المنزلة العظيمة للأخلاق الكريمة. أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن للأخلاق الحسنة في الإسلام منزلة كبيرة ودرجة رفيعة ومكانة عظيمة. فبالأخلاق الحسنة يبلغ المسلم درجة صائم النهار قائم الليل. وبالأخلاق الحسنة يحبه الله تعالى وتحبه الملائكة ويحبه الناس أجمعون. وبالأخلاق الحسنة يحيا ويعيش المؤمن حياة طيبة في الدنيا ويدخل الجنة في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خياركم من نسائهم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يقبض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. اتقوا الله أيها المسلمون وحسنوا أخلاقكم تبلغوا جنة ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله اعلموا رحمكم الله أن أولى الناس بأن نهتم بأخلاقهم وأن نربيهم على الأخلاق الحسنة المرأة المسلمة التي ستربي لنا الأجيال الصالحة كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقى الله فيهن وصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من فدته وأدبهن كن له حجابا من النار يوم القيامة حديث صحيح. إذن الأخلاق الحسنة أولى الناس الذين نربيهم المرأة والأولاد وخاصة البنات. عباد الله، ما معنى الخلق الحسن؟ فسره عبد الله بن المبارك أحد علماء الإسلام رحمه الله فقال: الخلق الحسن بذل الندى، يعني بذل الخير، بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. عباد الله، كيف نصل إلى الأخلاق الحسنة؟ أولا علينا أن نتعلم العلم والأخلاق والآداب، فعلينا أن نجعل علم الأخلاق من العلوم التي يجب علينا أن نتعلمها، على حد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. وكان الإمام مالك رحمه الله لما كان طفلا صغيرا يذهب إلى المدرسة، كانت أمه تعممه، تلبس له لباس جميل، تلبس له العمامة، وتقول له: اذهب عند شيخك ربيعة، شيخ واحد من الشيخ تاعه اسمه ربيعة، وخذ من أدبه قبل علمه. على الأساتذة يقرر الرياضيات، بعض الناس يقول كان يقرر الرياضيات ويدخلني بالأخلاق، لا لا، أستاذ تاع الرياضيات، تاع فيزياء، تاع رياضة، يتعلموا منك التلاميذ، يتعلموا منك الأخلاق. وكان أول حديث يعلمه مشايخنا من السلف الصالح للتلاميذ، أول حديث علمه، قل شنو هو؟ حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. أول حديث نعلمه لأولادنا التلاميذ الأحمر، ماشي نعلم ليش به سون بيتيرا، سون بيتي، ضربناهم سون بيتي، ضربناهم سون بيتي، يعني بلا رحمة، لا لا، رحمة. أول حديث الرحمة. اثنين، الاعتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا شباب تريدون الرجولة؟ اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدون القوة؟ اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدون العلم والهدوء والسكينة؟ اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، مصاحبة المؤمنين الصالحين واجتناب الفاسدين. كي نقولوا اجتناب الفاسدين، سواء في الحضور ولا عبر الشاشات، كاين بعض الناس يقول: انا ما نضرش مع الناس ماشي بلاه. صحيح، ضر مع الناس ماشي بلاه في اليوتيوب، في الانستغرام، في الوسائل هذه الجديده اللي يروح فيها، اكثر معاهم استوب. اذا اجتنب الفاسدين، اجتنب الناس الذين يعلمونك عدم الرحمة، اجتنب الأشياء المضرة التي تعلمك عدم احترام الأساتذة، مثل مسرحية مدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين هذه مسرحية يعلم التلاميذ كيف لا يحترموش المدرسة، حتى إن بعض الناس في الدولة اللي داروا فيها هذه المسرحية هذا الله طالبوا من الدولة يمنعوها، لأنها تعلمت الأولاد عدم احترام الأساتذة. وفعلاً بعد هذه المسرحية كثر عدم احترام الأساتذة، حتى صار الأستاذ يضرب، حتى صار الأستاذ يضرب من بعض التلاميذ السبهاء. رابعاً، علينا أن ندرب أنفسنا على الأخلاق الحسنة. بعض الناس يقول لك: انا هكذا داير، سنين جيلية، ما نقدرش. لا لا، ما كاش منها، تستطيع، تستطيع، درب نفسك. خامسا، الدعاء بحسن الخلق، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بحسن الخلق وان يجنبه سيئة الأخلاق. عباد الله، أهم طريق للوصول إلى الأخلاق الحسنة وشنية؟ حاجة سهلة وصعيبة، صعيبة لكن من يسر الله له سهلة وشنية. كف اللسان، حبيت تسجل سجل لسان، حافظ على لسانك. هذا اللسان الخطير الذي قال الله تعالى فيه: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خاصة في الصيف الذي قد روحهم جبريل ويحب يلا أتكلم. نعم، ما نقولكش ما تتكلمش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبدين حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فعلينا أن نكف هذا اللسان. على كي تكف اللسان تاعك، سيطر على اللسان تاعك. أولا تقي نفسك من الذنوب والسيئات التي هي سبب دخول جهنم. ثالثا تحافظ على الحسنات. كاين ناس ما شاء الله يصلي الفرائض في وقتها وقيام الليل والنوافل والصدقات والحج والعمرة ويعاون الناس، الله يبارك، لكن انسانه ما شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. العسل كي ترمي فيه الخل راح يولي مش يحسن. كذلك صلاة الجهاد والصيام والحج والعمرة والحج ومعاونة اليتامى. من بعد الإنسان مشاعر غيبة، نميمة، سب، اطياب، كذا، تعيار تاع الناس، تعيير، يعير الناس. صلاة راح، الصيام راح، لا بد من المحافظة على الإنسان مع الإيمان. البعض يقول لك: إيه ما دام هكذا نحاول على لساني وما نصليش. لا لا، اللي ما يصليش ما عندوش الإيمان حتى يحافظ على لسانه، لا دار والو. إذن لماذا نحن نصلي؟ لماذا نذكر الله؟ حتى نتأدب. كن عندنا الإيمان نستطيع أن نكف ألسنتنا عن السنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب أصلح قلوبنا وأصلح ألسنتنا وأصلح أخلاقنا وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وأصلح المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب ارزقني بركات السماء والأرض. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين بكل مكان، خاصة في السودان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.